ذبحتها بدون وط وعدتها بدون وط. نعم بحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة فيلزمها ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، أظن هذا مر معنا. طيب، قال: فيجنبها وليها الطيبة ونحوه، وسواء كان الزوج مكلفا أو لا، يعني حتى لو كان الزوج صغيرا ثم مات فإنها تحد، فإن الزوجة تحد عليه. وطيب، لو كان لا يطأ، لو كان الزوج صغيرا لا يطأ، يعني كان الزوج عمره 7 سنوات مثلا، عقد على امرأة ثم مات، هل تحد؟ الجواب نعم تحد، لأن الإحداد مطلقا على وفاة الزوج مطلقا، صغيرا أو كبيرا، دخل بها أو لم يدخل بها، لعموم الأحاديث ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات. ويباح الإحداد لبائن من حي ولا يسن لها. يقول: يباح الإحداد لبائن، ليباح الإحداد لبائن، يعني امرأة طلقها زوجها 3 أو فسخها فسخ أو خلع، هذا كله بينونة. يقول: يباح الإحداد، يقول المصنف يباح الإحداد، وقوله يباح يعني أنه لا يجب، يعني أنه لا يجب عليها الإحداد. وقوله لبائن مر معنا أن المبانة 3 حالات: إما طلاق بائن أو خلع أو فسخ. والصواب أنه غير مشروع، صاب أنه غير مشروع، وأنها لا تحد. إنما الإحداد في الوفاة، لأن الحكمة من الإحداد، ذكر العلماء أن الحكمة من الإحداد حتى لا تتعرض للناس يرونها، حتى لا يرونها الناس، منعت من الطيب والتجمل، لأنه لو طمع بها أحد فزوجها متوفى، فأمرت بلزوم البيت وعدم الخروج واجتناب الزينة. أما المبانة في حال الحياة فإنه لو تعرض لها أحد فإن زوجها حي، ليس كالوفاة. فالصواب أنها لا تحد. ولهذا قال: يباح الإحداد لبائن من حي ولا يسن لها. وما دام أنه يباح لا تؤجر، ليس في ذلك أجر، والإنسان لا يعمل الشيء الذي ليس فيه أجر، لا يعمله، عمله مشقة وقد يكون فيه ضياع مضيعة للوقت. قال: ولا يسن لها، قاله في الرعاية: ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية ولا موطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو نكاح باطل أو ملك يمين. هذه الأصناف هذه كلها ليس عليها إحداد. لماذا؟ لأنهن لسنا زوجات. والله عز وجل يقول: والذين توفون منكم يذرون أزواجا. فقوله ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية، على مطلقة ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية ولا على موطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد. المقصود قوله ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية هنا مطلقة يعني زوجها حي، المقصود زوجها حي، لأنه تكلم عن الإحداد على البائن، الإحداد للبائن يقول يباح. طيب غير البائن المطلقة طلاقا رجعيا لا يجب على الإحداد، لا يجب، ولا يقول ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية، على مطلقة رجعية. لماذا؟ لأن زوجها لم يتوفى، لأن زوجها حي. ولا على موطوءة بشبهة أو زنا، لأن النكاح فاسد. على الموطوءة بشبهة يعني شبهة اعتقاد، شبهة اعتقاد، فهي ليست بزوجة، ليست بزوجة. أو زنا لأن السفاح لا يلحق بالنكاح. أو في نكاح فاسد يعني شبهة عقد، يعني شبهة عقد، فلو عقد على امرأة عقدا فاسدا ثم مات فإنها لا تحد. فلو عقد على امرأة بغير ولي، عقد على امرأة بغير ولي ثم مات فإنها لا تحد لأن النكاح فاسد. ولو عقد على امرأة وتزوجها ثم اتضح أنها أخته من الرضاع بعدما مات، بعدما مات اتضح أنها أخته من الرضاع فإنها لا تحد، لا تحد، لأنها ليست زوجة، ليست زوجة. قال أو نكاح باطل، أو نكاح باطل، والباطل هو المجمع على بطلانه، كما لو نكح معتدة، لو أن رجل طلق امرأة طلاقا رجعيا ثم تزوجها رجل ومات، تزوجها رجل ومات سواء دخل بها وطئها أو لا، لأن النكاح كله باطل. أو نكح خامسة، تزوج امرأة خامسة ثم مات فإنها لا تحد لأنها ليست زوجة، ليست زوجة. قال أو ملك يمين، أو ملك يمين يعني إنسان عنده أمة، إنسان عنده أمة يطأها ثم مات، ثم مات فإنها لا تحد لأن الأمة ليست زوجة، الأمة ليست زوجة، السرية ليست زوجة، والإحداد إنما يجب على الزوجات، إنما يجب على الزوجات. قال لأنها ليست زوجة متوفى عنها، هذا العلة، العلة كونهن لا يلزمن الحداد ولا يجب عليهن لأنهن لسنا زوجات، لأنها ليست زوجة متوفى عنها. قال والإحداد، والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة إلى آخره، هذا هو الإحداد، هذا هو تعريف الإحداد. والإحداد كما سبق، الإحداد في أشياء مخصوصة، الإحداد في أشياء، في أشياء مخصوصة، مخصوصة. وما عدا الأشياء التي ذكرناها، التي الأشياء الخمسة، ما عدا هذا لا أصل له، لا أصل له. وقال والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، ويرغب في النظر إليها من الزينة، من الزينة يعني الزينة في الثياب وفي اللباس وفي كل شيء، تجتنب الزينة لأن الزينة تدعو إلى جماعها وتدعو إلى النظر إليها فيحرم عليها، تحرم عليها لباس الزينة. والزينة ثياب الزينة، ثياب الزينة، وليس المراد بثياب الزينة الثياب مثلا الصفراء أو الحمراء، لا، ما كان في عرف الناس زينة تجتنبه، ما كان في عرف الناس زينة تجتنبه، وما ليس في عرف الناس زينة فإنها لا يلزمها اجتنابه، لا يلزمها اجتنابه، لأن المصنف قال من الزينة، من الزينة، فيرجع به إلى العرف، يرجع به إلى العرف. قال والطيب، والطيب أيضا تجتمع، تمتنع من الطيب بجميع أنواعه، تمتنع من الطيب بجميع أنواعه، سواء طيب يوضع على البدن أو بخور يتبخر به، أو طيب في مطعوم أو مشروب، أو طيب في مطعوم أو مشروب، هذا كله ممنوع منه، هذا كله ممنوع منه. فمثلا الزعفران يقول الفقهاء لا تشرب الشراب الذي فيه الزعفران ولا الأكل الذي فيه زعفران، لأنه نوع من أنواع الطيب، نوع من أنواع الطيب. قال والتحسين، والتحسين يعني المحسنات، المحسنات كالأصباغ والمكياج ونحوها، كل هذه تحسن المرأة، كل هذه تحسن المرأة، فهي ممنوعة منه، فهي ممنوعة منه. قال والتحسين بسفيذاج، بسفيذاج، بسفيذاج هذا يقولون إنه كلمة فارسية، يقولون كلمة فارسية، لكنها نوع من أنواع التحسين، نوع من أنواع التحسين والأصباغ التي تصبغ بها النساء. قال ونحوه، نحو الاسفلاج هذا، يعني كل ما كان من مما يحسن المرأة كالمكيج الأصباغ ونحوها، هذه ممنوعة منه، هذه ممنوعة منه. قال والحنة، والحنة أيضا ممنوعة من الحنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخطضب للمعتدة، وهو من أنواع الزينة ومن أنواع التجمل، فهي ممنوعة من الحنة، فهي ممنوعة من الحنة. قال وما صبغ للزينة، وما صبغ للزينة، وقوله قبل نسج أو بعده كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين. قوله ما صبغ للزينة، هذا بناء على الزينة في زمنهم، وهذا يدل على أن المرجع في الزينة هي العرف، المرجع في الزينة العرف، ففي زمنهم هذه هذا لباس الزينة، في زمنهم لباس الزينة ما تصبغ، ما يصبغ. الآن قد يوجد لباس مصبوغ بأحمر أو أصفر وليس من لباس الزينة، ليس من لباس الزينة. قال وما صبغ للزينة قبل نسج أو بعده، أو بعده كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين، وأزرق صافيين. قال وترك حلي، وترك حلي أيضا ممنوع من الحلي، ممنوع من الحلي، فلا تلبس الحلي في أي موضع من بدنها، لا يجوز أن تلبس الذهب في أي موضع من بدنها، سواء في يدها أو في وجهها أو في رقبتها أو في رجلها، في أي مكان لا يجوز أن تلبس شيئا من الذهب، لا يجوز أن تلبس شيئا من الحلي، وهو لأنه يدعو إلى جماعها وإلى النظر إليها. طيب إذا كان فيها سن من ذهب، إذا كان في المرأة سن من ذهب، فنقول هذا لا يخلو من أمرين، إما أنه يخلع ويعاد، إما أنه يخلع ويعاد، فإذا كان يخلع ويعاد وجب خلعه، إذا كانت المرأة في الإحداد وجب أن تخلع سن الذهب. أما إذا كان، والصورة الثانية، لا يمكن خلعه، لا يمكن خلعه وقد تتضرر بخلعه، فهنا لا تخلعه، هنا لا تخلعه. لكن قال الفقهاء تجتنب الضحك، يقول لا تضحك حتى لا يرى، تحاول أن لا تضحك حتى لا يرى الذهب، حتى لا يرى الذهب الذي في سنها. قال وترك حلي وكحل أسود، وكحل أسود. قال بلا حاجة، فقول كحل أسود يفهم منه أن الكحل غير الأسود، يعني الذي ليس للزينة، فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به. وعلى كل حال الكحل إذا كان للتحسين والتجميل فإنه يمنع، إذا كان للتحسين والتجميل فإنه يمنع. قال بلا حاجة، بلا حاجة، لأن المرأة قد تحتاج إلى الكحل، قد تحتاج إلى الكحل لمداواة عينها ونحوه، فإذا احتاجت إليه، إذا احتاجت إلى الكحل تضعه في الليل وتمسحه بالنهار، تضعه بالليل وتمسحه، وتمسحه بالنهار. قال وكحل أسود بلا حاجة، لا توتيا ونحوها، لا توتيا ونحوها. أتعرفون التوتيا؟ ها؟ أكيد الفمتو، المراد به التوت الأحمر، الفمتو اللي يشرب هذا، هذا لا. يقول ما تمنع من هذه، لأن هذه أصباغ، هذه يطلع يظهر الصبغ عليها إذا شربت من هذه الأمور، فهو ليس للزينة، وليس للزينة، ولهذا يقول المصنف لا تمنع منه، لا تمنع منه، لا من شربه ولا من استعماله، ولا من استعماله. قال ونحوها، يعني نحو التوتيا، كالأدوية، كالأدوية والعلاج التي تشربه وقد يكون فيه شيء من الألوان، شيء من الصبغ، فإن هذا ليس من الزينة، هذا لا تمنع منه. قال ولا ترك نقاب، ولا ترك نقاب، يعني لا تمنع من النقاب، لا تمنع من النقاب، فلا بأس أن تلبس النقاب، لا بأس أن تلبس النقاب. وهذا ها هذا في زمانهم كان النقاب يلبس، النقاب يلبس. طيب الآن البرقع، الآن البرقع، هل التي في الإحداد تلبس البرقع؟ الجواب لا، لأن البرقع من أمور الزينة، البرقع من أمور الزينة. ولهذا الشيخ الإسلام بن تيمية لما تكلم على النقاب في للمحرمة قالوا البرقع أشد، والبرقع أشد، فالبرقع من لباس الزينة، لأن المرأة إذا لبست البرقع ظهر جمالها، ظهر جمالها إذا أخرجت عينيها، فتمنع منه، تمنع منه، إلا إذا لم يكن للزينة ولا أثر له فهذا أمر آخر، لكن الذي يظهر أنه للزينة الذي يظهر أنه يجمل المرأة ويظهر جمالها فتمنع منه، تمنع منه المعتدة لأنه من التجمل. قال ولا ترك نقاب ولا ترك أبيض ولو كان حسنا، يعني لا بأس أن تلبس الأبيض، لا بأس أن تلبس الأبيض. قال كإبريسم، كإبريسم، لأن الغرض الزينة التي تمنع منه المرأة ما كان لباس، لباس زينة. ولباس الزينة يختلف، يختلف من أناس إلى أناس ومن بلد إلى بلد، فإذا كان هذا اللباس في عرفهم زينة فإنها تمنع منهم، فإنها تمنع منهم، وإلا فلا. قال لأن حسنه من أصل خلقته، لأن حسنه من أصل خلقته، يعني لم يتعمد في صبغه وتحويله إلى ثياب جمال وتحسين. قال فلا يلزم تغييره، فلا يلزم تغييره. ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحل إلى آخره، لا تمنع. لو أرادت المرأة أن تلبس ثياب ملونة، يعني أرادت أن تلبس ثوب أسود، ثوب أشهب، ثوب بني، لأجل أن هذه الألوان تدفع الوسخ، الثوب الملون لا يتسخ بسرعة كالأبيض، فلا بأس أن تلبس، لا بأس أن تلبس هذه الثياب لأن ليست من لباس الزينة. ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحل، ولا من أخذ ظفر وغيره، لا تمنع، لا تمنع من أخذ أظفارها. وقال ولا من تنظيف وغسل، لا تمنع، لا تمنع من الاغتسال والاستحداد وغيره، نتف الأبط، حلق العانة، كل هذا ما تمنع منه، كل هذا ما، والتغسل وتنظيف البدن، كل هذا لا تمنع منه المرأة في إحدادها، إنما تمنع من الأمور الخمسة التي مر، التي مر ذكرها، التي مر ذكرها. وعلى هذا يفهم أن ما يتخذ من اللباس الأسود علامة على الإحداد أن هذا من البدع، أن هذا من البدع، وينبغي بيانه للناس وأنه ممنوع. وبعضهم يقول لا تخرج للشمس، لا تخرج للشمس، وبعضهم يقولون لا تصعد إلى الدور العلوي في البيت، كل هذا لا أصل له. ومنهم من يقول لا تكلم الرجال ولا تقابلهم، هذا كله لا أصل له، بل التي في الإحداد لها أن تكلم الرجال ولها أن تجلس عندهم ولها أن تخاطبهم. فالنساء كنا يأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه وهن في الإحداد، ومخاطبة الأجانب أو مقابلتهم هذا لا يفرق في الإحداد أو في غير الإحداد، يعني ما كان محرم قبل الإحداد فهو محرم في الإحداد، وما كان حلال قبله فهو حلال قبله، لا أثر له، لا أثر له. حتى أن من النساء من تسلم على أخي زوجها وأبناء أعمامها أقاربها، لكن إذا كانت في الإحداد اعتزلت ذلك كله، فلا تكلم أحد ولا تسلم عليها، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى لما يتعلق في المكان، في المكان الذي تسكن فيه المرأة التي في إحدادها، تسكن فيه المرأة المتوفى عنها زوجها. وسيذكر أيضا بعد ذلك المطلقة أين تسكن، المطلقة الرجعية والمطلقة البائن، هل تلزم بيتها أو لا، كل هذه سيذكرها في هذا الفصل رحمه الله تعالى. فقال فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به، حيث وجبت. الإحداد يكون في البيت في المنزل الذي مات وهي فيه. وقول الفقهاء وهي فيه أو وهي في المنزل، المراد وهي تسكنه، وليس المراد البيت الذي مات وهي فيه. فقد يموت زوجها وهي في بيت أهلها، وقد يموت زوجها وهي في السوق أو في بيت أحد أقاربها، فليس معنى كلام المصنف أنها تعتد تحد في البيت الذي لما مات وهي فيه، لا، لكن معنى كلمة وهي فيه يعني تسكنه، البيت الذي يعد مسكنا لها فإنها تلزمه. فإن مات وهي فيه بقيت فيه، وإن مات وهي خارجة عنه رجعت إليه. حتى لو مات زوجها وهي مسافرة في حج أو في عمرة فإنه يجب أن ترجع إلى بيتها، يجب أن ترجع إلى المنزل التي تسكنه، سواء كان هذا البيت ملكا أو كان مؤجرا، سواء كان البيت ملكا أو كان مؤجرا. ما لم يكن هناك ضرورة إلى الانتقال كما سيأتي كما سيأتي. قال: وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به حيث وجبت، حيث وجبت يعني حيث وجبت العدة، حيث وجبت العدة عليها. والعدة متى تجب؟ هل تجب من وفاته أو من العلم بوفاته؟ من وفاته. العدة تتعلق بوفاته لا بالعلم من وفاته. فإذا كانت خارج المنزل، خارج المنزل وعلمت بعد موته بأربعة أشهر وهي خارج بيتها عند أهلها مثلا، ثم علمت بموته، كم بقي لها؟ 10 أيام. أين تحد هذه العشرة؟ في بيتها، ترجع إلى بيتها، ترجع إلى بيتها وتحد فيه. قال: حيث وجبت، فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر، فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر. وسيأتي الأعذار التي يجوز لها أن تتحول من بيت زوجها. قال: فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر، روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة. فإن تحولت خوفا، فإن تحولت خوفا، هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى بجواز انتقالها من بيتها، بجواز انتقالها من البيت التي تسكنه. قال: فإن تحولت، يعني تحولت من هذا البيت، من هذا المنزل، فإن تحولت خوفا، خوفا يعني خوفا على نفسها من الفساق أو خوفا على مالها من السراق. فإذا خافت على نفسها أو خافت على مالها جاز لها أن تنتقل، جاز لها أن تنتقل إلى غير بيتها. فإما أن تخاف من السراق يسرق مالها، وإما أن تخاف من الفساق، تخاف على نفسها، تخاف على نفسها، كما لو كان البيت بعيد عن الناس وليس عنده أحد، أو كان البيت مهجور في منطقة مهجورة فهو عرضة للسراق وغيره، فهنا يجوز أن تنتقل، هنا يجوز أن تنتقل. قال: فإن تحولت خوفا على نفسها أو مالها أو حولت قهرا، أو حولت قهرا. والتحويل قهرا، التحويل قهرا له صور، له صور. فمنها، من التحويل قهرا، أن يخرجها المالك، أن يخرجها مالك البيت. يعني مثلا انتهى الأجار، انتهت أجرة البيت، فقال: أنا لا أريد أن أؤجره، أخرجي. هنا تخرج. أو المالك أيضا، المالك نفسه، يعني مثلا اشترى البيت من زوجها، اشترى البيت من زوجها وأعطاه مهلة سنة، أعطاه مهلة سنة، ثم بعد 10 أشهر أو 11 شهرا مات زوجها، مات زوجها، كم بقي من المهلة؟ ها، شهر واحد. قال: خلاص انتهت المهلة، فأخرجها قهرا، فإنها تخرج، فإنها تنتقل. قال: قهرا أو حولت بحق، أو حولت بحق. وهذا يعني أخرجها مثلا المؤجر، أو البيت مثلا بيع للديون، للديون لزوجها ونحوه، فإن إخراجها بحق يسقط عنها لزوم البيت، إخراجها بحق يسقط عنها لزوم البيت. قال: يجب عليها الخروج من أجله، يعني يجب على الخروج من أجل هذا الحق، يجب على الخروج من أجل هذا الحق. ومثل إخراجها قهرا، إخراجها قهرا إذا أخرجتها الدولة، إذا أخرجتها الدولة، يعني مثلا عندك أحيانا بيوت ستهدم، ستهدم ويعطى أهلها تثمين ليكون طريق أو سوق، فإنها تخرج أيضا، هذا إخراج بحق، هذا إخراج قهر، هذا إخراج قهر، لأنهم لن يتركوها في البيت، لن يتركوها في البيت. قال: أو بتحويل مالكه لها، أو بتحويل مالكه لها، أو طلبه فوق أجرته، يعني أو بطلبه فوق أجرته، يعني كان مؤجر البيت 10,000 ريال، ثم لما مات قال: أنا أريد أن أؤجره 20، أنا كنت مؤجر 10 لأن زوجها صديق لي، والآن أريد أن أرفع الأجار، فهنا لها أن تنتقل، عنه لها أن تنتقل. أو طلب فوق أجرته، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها. يعني مات زوجها وهي في بيت مستأجر، بيت مستأجر، هنا هم يقولون أجرة البيت على الورثة، أجرة البيت على الورثة، بناء على أن أجرة البيت ها على الورثة. فإذا قال الورثة: نحن لا نؤجر البيت، نحن لا نستأجر البيت، استأجري أنت، لا يلزمها أن تدفع الأجرة من مالها، لا يلزمها أن تدفع الأجرة من مالها، فلها أن تخرج، لأن هذا يعتبر إخراجها قهرا، إخراجها قهرا، وهذا بناء على أن أجرة البيت على الورثة لا عليها هي. القول الثاني أن الأجرة تلزمها هي، لأن العدة واجبة عليها، العدة واجبة عليها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمعتدة لمن في الإحداد، قال أمكثي في بيتك، أمكثي في بيتك، فأمر أن تمكث هي، يعني معناه أن الأجار على من؟ عليها هي. فإذا قلنا أن الأجرة على الزوجة فإن هذه المسألة هنا غير واردة، وإذا قلنا إن الأجرة على الورثة فهذا ما ذكره المصنف. قال أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها، إن من مالها انتقلت حيث شاءت، انتقلت حيث شاءت. طيب إذا ما تستطيع السكن، إذا ما تستطيع البقاء في الإحداد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه تنتقل، لكن هل تنتقل لأقرب مكان أو تنتقل حيث شاءت؟ واضح لا؟ المصنف يقول تنتقل حيث شاءت، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، هو القول الأول أنها تنتقل حيث شاءت، لأن المكان الذي يجب البقاء فيه سقط وجوبه، سقط وجوبه، فجاز المكان، فجاز البقاء في أي مكان، جاز أن تمكث في أي مكان. واضح ولا لا؟ ونظير هذا، نظير هذا المبيت في منى، إذا لم يجد مكان قال بعض العلماء أنه يبيت في أي مكان، لأن المكان الواجب سقط، المكان الواجب سقط. ومثله الزكاة، إذا لم يدفعها في بلده يدفعها في أي مكان. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنها تمكث في أقرب بيت، أقرب مكان لبيتها، أنها تمكث في أقرب مكان لبيتها، وإن تيسر لها، إن تيسر لها بدون ضرورة، إن تيسر لها. وقالوا إن ترك البقاء في بيتها ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فلا نعطي لها الخيار، لا، نقول ما دام هذا البيت البقاء فيه الخروج منه لضرورة انتقلي إلى أقرب مكان له، انتقلي إلى أقرب مكان له. وقاسوا أيضا هذه المسألة على دفع الزكاة، فإن الفقهاء يقولون لا يجوز إخراج الزكاة من البلد، إخراج الزكاة من البلد، فإذا لم يوجد في هذا البلد فقراء أين يدفعها؟ ها، لفقراء أقرب بلد، لفقراء أقرب بلد. ومثله منى، إذا لم يجد فيها مكان للمبيت فإنه يبيت بأقرب مكان يلي خيام منى، خيام منى. فهذا استدلاله القول الثاني، استدلال القول الثاني بهذه الأقصى. والأقرب الأول ما ذهب إلى المصنف أنها تبقى حيث شاءت، أنها تبقى حيث شاءت، والقياس على الزكاة فيه نظر، والقياس على منى فيه نظر. ثم معي؟ أما القياس على الزكاة قالوا أنها تنتقل إلى أقرب موضع، لأن الزكاة تدفع إلى أقرب بلد. واضح ولا لا؟ قلنا الزكاة لا بد من دفعها، الزكاة لا بد من دفعها للفقراء، لا بد من دفعها للفقراء، فالأحق الأقرب، الأحق الأقرب. أما الإحداد فالغرض مكثها، لا ينتفع أحد غيره، لا ينتفع أحد، إنما لتمكث فقط، فلا يقاس على الزكاة. أما منى، قال يقاس على منى يكون بأقرب الخيام، نقول منى لأجل أن لا يتفرق الحجاج، يقولون إذا لم يجد مبيت في منى فيبيت في أقرب مكان لخيام منى حتى لا يتفرق الحجاج. أما الإحداد ما في هذه العلة، ما في هذه العلة. فعلى كل حال الأقرب ما ذهب إلى المصنف أنها تنتقل حيث شاءت، تنتقل حيث شاءت. فإذا أرادت أن تكمل إحدادها في البلد تحد به، وإن كان أهلها مثلا في بلد آخر تنتقل إليه، تنتقل حيث شاءت، لأن المكان الذي يجب فيه بيت زوجها، بيت زوجها، ما دام أن بيت زوجها تعذر الآن فلها أن تحد في أي مكان. قال انتقلت حيث شاءت للضرورة، ويلزم منتقلة، ويلزم منتقلة بلا حاجة العود، العود شراب العود، ها، ومنتقلة العود فاعل، يعني يلزمها العود، يلزمها العود، يعني أن تعود. فإذا انتقلت من بيتها بلا حاجة يجب أن ترجع، يجب أن ترجع. قال: وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، حيث كانت. وهذه مرة مسألة مرت معنا كثيرا أن العدة تنقضي بمضي الزمان، بمضي الزمان، سواء علمت بموته أو لم تعلم، سواء علمت بموته أو لم تعلم، سواء تركت الإحداد عمدا أو جهلا أو نسيانا. فالإحداد يتعلق بالعدة، يتعلق بالزمان، فإذا انتهى الزمان انتهى الإحداد، انتهى الإحداد. فمثلا امرأة حامل، امرأة حامل وتوفي زوجها، توفي زوجها، ووضعت الحمل وهي مات، وهي تظن أنه حي، ما ظنه مات، ما تدري. فلما وضعت الحمل جاء خبر زوجها أنه قد مات، طبعا مات قبل أن تضع الحمل، لكن وضعت الحمل ما تعلم هل عليها إحداد؟ لا. لماذا؟ لأن وضع الحمل بعد موته فلا يشترط علمها، لأن الإحداد يتعلق بموته لا بعلمها بموته. ومثله إذا وضعت بعد شهر أو شهرين، أو ما علمت إلا بعد مضي الزمان أو بعضه إلى آخره. وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، حيث كانت يعني سواء طالت أو قصرت. قوله حيث كانت يعني سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة، أو قصيرة، فإنها تنقضي بمضي الزمان، تنقضي بمضي الزمان. قال: ولها أي المتوفى عنها زوجها، ولها أي المتوفى عنها زمن العدة الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. خروج المرأة التي في إحدادها، خروج المحادة، لها ثلاث صور، أو لها ثلاث أقسام، لها ثلاث أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن تخرج للضرورة، أن تخرج للضرورة، فهذا جائز ليلا ونهارا، أن يكون الخروج للضرورة، فهذا جائز ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. يعني مثلا داهم البيت فساق أو سراق، أو انهدم البيت، أو احترق، أو خشية الموت، مرضا تحتاج أن تذهب إلى المستشفى، هذا كله ضرورة، هذا يجوز لها ليلا ونهارا. خروج للضرورة يجوز ليلا، ليلا ونهارا. القسم الثاني، القسم الثاني أن تخرج لحاجة، أن يكون خروجها لحاجة، فهذا يجوز نهارا ولا يجوز ليلا، فهذا يجوز نهارا ولا يجوز ليلا. وإنما جاز في النهار لأن النهار آمن، لأن النهار آمن، ليس كالليل، ليس كالليل، لا سيما إذا علم الفساق والسراق أنها ستخرج ولا عندها أحد، فإنها تكون عرضة، عرضة للخطر في الليل، فلا تخرج في الليل، كل خروج بالنهار، كل خروج من الليل، لأن النهار أخف، النهار أخف خطرا. فمثلا يعني ما عندها إنسان، ما عندها أحد يأتي بأغراضها من البقالة، أو ما عندها أحد يحلب منائحها ونحوه، فهذه تخرج بالنهار، هذه تخرج بالنهار. طيب إذا كان لها، لها أغراض بالسوق، لكنها تستحي أن توصي أحدا، تستحي أن ترسل أخاها، يعني أمور تتعلق بالنساء، ملابس داخلية أو غيره، فهذه يقول الفقهاء أيضا هذا حاجة، لا بأس أن تخرج، هذا حاجة، كان تستحي أن توصي أحدا، فإن هذا حاجة، فإن هذا حاجة. طيب معلمة أو موظفة إلى آخره، فإن هذا أيضا حاجة، هذا لا بأس أن تخرج، هذا حاجة، بل قد يتوقف عليه مفسدة، قد يترتب عليه ضياع مصالحها، مصالحها أو بعضها، قد تفصل. وطيب هل تأخذ إجازة بدون راتب؟ نقول إن لم تكن محتاجة نعم، إن لم تكن محتاجة فلا بأس أن تأخذ إجازة، لكن كانت محتاجة إلى النفقة، كانت محتاجة إلى المال لتنفق على نفسها وعلى أولادها، فإنها لا يلزم أن تأخذ إجازة، لا يلزم أن تأخذ إجازة وتخرج وتعود، تخرج لعملها سواء معلمة أو موظفة أو طالبة، بل الطالبة أشد، طالبة يفوت عليها. طيب لو قيل للطالبة تأخذ إجازة فصل، فصل دراسي ما يضر، صح ولا لا؟ نقول بل يضر، بل يشق عليها، لأنها إذا أخذت إجازة فصل تأخرت سنة، تأخرت سنة، فهذا من الحاجة، هذا من الحاجة الذي يجوز أن تخرج نهارا لا ليلا. القسم الثالث، القسم الثالث أن تخرج لا لضرورة. طيب بقي عندنا في القسم الأول، هل من الحاجة أن تخرج للبر نزهة، تخرج للاستراحة ونحوه؟ نقول لا، هذا ليس من الحاجة، لكن قد تحتاج إليه، قد تحتاج. فلو ضاق صدرها وأرادت أن تنفس عن نفسها فلا بأس أن تخرج ساعة ساعتين ونحوه وتعود، لكن ليس معنى هذا أن تجلس معهم في كل استراحة، أو كل ما طلعوا إلى البر من الصباح إلى الظهر أو إلى المغرب طلعت معهم خرجت معهم ثم عادت الليل. نقول لا، هذا ليس بحاجة، لكن لو ضاق صدرها. طيب لو كانت أمها مريضة أو أحد أقاربها مريض أو مرقد في المستشفى، فإن هذا أيضا حاجة، هذا حاجة لا بأس أن تزوره، لا بأس أن تزورها. فالحاجة تخرج بالنهار، الحاجة تخرج بالنهار ولا تخرج بالليل. القسم الثالث أن تخرج لا لحاجة ولا لضرورة، القسم الثالث أن تخرج لا لحاجة ولا لضرورة، فهذا محرم ولا يجوز، فهذا محرم ولا يجوز. وإن خرجت لا لحاجة ولا لضرورة أثمت، إن خرجت لغير حاجة ولغير ضرورة فإنها تأثم، فإنها تأثم. طيب قال رحمه الله تعالى: وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، ولها أي المتوفى عنها زمن العدة الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، لأنه مظنة الفساد، لأنه مظنة الفساد. فالليل مظنة الفساد، لكن النهار لا، النهار ليس مظنة الفساد، لأنه لأنها ترى الناس ويرونها ولا خوف عليها. قال: وإن تركت الإحداد عمدا آثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. وإن تركت الإحداد آثمت، آثمت يعني استحقت الإثم، استحقت الإثم، لأنها تركت واجب، لأنها تركت واجب فتأثم، فتأثم. لكن هل نقول استحقت العقوبة العذاب؟ لا، هذا عند الله عز وجل، نقول استحقت الإثم، هي الآن أصبحت مستحقة للإثم، أما العقوبة فقد يعاقبها الله عز وجل وقد يعفو عنها. قال: وتمت عدتها بمضي زمانها، تمت لأن شرط الإحداد ها أن يمضي الزمان، شرط الإحداد أن يكون في زمان العدة، وهنا فرغت. فإن تركت الإحداد كله أثمت، وإن تركت بعضه أيضا أثمت. طيب لو تركت الإحداد شهرين، تركت الإحداد شهرين عمدا، عمدا، ثم خوفت بالله أو سمعت محاضرة أو موعظة فتابت إلى الله عز وجل، تابت، ها ماذا نقول؟ ها تحد ما بقي، تحد ما بقي من المدة، ما نقول تقضي ما فات، تحد ما بقي من المدة. قال: وإن تركت الإحداد عمدا أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها، أي زمان العدة، لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة. نعم، الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة، ليس شرطا في انقضاء العدة، بل إذا انتهت العدة زال الإحداد، إذا انتهت العدة زال الإحداد. قال: ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها، ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها. هذه المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية يقول المصنف: يلزمها أن تبقى في بيت زوجها كالمتوفى عنها، يلزمها أن تبقى في بيت زوجها كالمتوفى عنها، لكن لا يلزمها اجتناب الزينة، لأن الفقهاء يقولون المطلقة الرجعية لا أن تتعرض لزوجها تجمل له لعله يراجع، لكنها يقولون تلزم البيت، لا يجوز لها أن تترك بيت زوجها، بل تلزمه كالمتوفى عنها زوجه. واستدلوا بقوله جل وعلا: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. واضح لا؟ فقل هنا أمر الله عز وجل أن لا يخرجن من البيت إلا لفاحشة، إلا لفاحشة. واضح لا؟ والقول الثاني أن لها أن تخرج من البيت، قول الثاني أن لها أن تخرج، وأن الرجعية كغيرها من الزوجات، أن الرجعية كغيرها من الزوجات. أما بالنسبة للآية فالآية تتكلم عن السكنى، يعني لا تخرجوها من مسكنها، لا تترك السكنى وتلزمونها في مسكن آخر، بل لا يجوز إخراجها من بيتها حتى تنقضي عدتها، حتى تنقضي عدتها. فالمراد بقوله لا تخرجهن إخراج سكنى، إخراج سكنى، وليس إخراج خروج من البيت وعودة إليه، هذا هو الصواب. وعلى هذا نقول أن الرجعية لا يلزمها، لا يلزمها المسكن في البيت كالمتوفى عنها زوجها. قال ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها، كمتوفى عنها. وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت، حيث شاءت. يقول وتعتد بائن، يعني بائن في حال الحياة، لما تكلم أن الرجعية تلزم البيت كذلك قال المطلقة البائن، المطلقة البائن يعني بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ، فإنها وتعتد بائن بمأمون، يعني في أي مكان مأمون، في أي بيت مأمون، حيث شاءت، حيث شاءت، ولا يلزم بيت زوجها لأنها بائن الآن منه بائن، لكن تعتد في أي بيت، تعتد في أي بيت. وهذا بناء على أن المبانة تعتد في البيت، المبانة تعتد في البيت وتلزمه. وقد مر معنا أن الراجح أنه لا يلزمها، أن الراجح أنه لا يلزمها، بس هذا بناء على أنه يباح لها الإحداد، يباح لها الإحداد، مر معنا أنه يباح الإحداد للمبانة، صح ولا لا؟ هو الصحيح أنه لا إحداد عليها، صح أنه لا إحداد عليها، فلا ترد هذه المسألة. قال وتعتد بائر بمأمون من البلد حيث شاءت، ولا تبيت إلا به، ولا تسافر، ولا تبيت إلا به، يعني لا يجوز لها أن تبيت إلا بالمسكن المأمون، بهذا المسكن الذي المأمون، ولا تسافر، لا تسافر، يعني ما لها، ليس لها أن تسافر إلا إذا فرغت من عدتها البائن، إذا فرغت البائن من عدتها فلها أن تسافر. والقول الثاني أنه لا يلزمها، لا يلزمها البقاء في البيت، ولا يلزمها عدم السفر إلى آخره. قال ولا تبيت إلا به، ولا تسافر. وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها، لزمها. يقول وإن أراد، يعني زوجها الذي أبانها، زوجها الذي أبانها، الذي طلقها طلاقا بائنا أو خالعها إلى آخره، أراد أن يسكنها ببيته، ببيته، أو أراد أن يسكنها ببيت آخر تحصينا لفراشه، يقول المصنف لزمها، لزمها. وعلى كلام المصنف أنه يلزمها مطلقا سواء أنفق عليها أو لم ينفق عليها، انتبهوا. طيب لماذا يلزمها؟ لأن العلماء يقولون علائق النكاح باقية ما انتهت، فإذا طلقها طلاقا بائنا أو خالعها أو فسخها ما دام أنها في العدة، فالعدة من علائق الزوجية، العدة من علائق الزوجية، وهي تعتبر في وجهه ويغار، فله أن يسكنها في مكان أمين حتى تخرج من العدة، حفاظا عليها حتى تخرج من العدة. واضح لا؟ لأن بعض الناس يعني قد يكون عنده غيرة زائدة، ما دام أنه بقي من علائق النكاح ولو 1% لا يرتاح حتى تنتهي علائق النكاح بالمرة، لأن الطلاق لا ينهي علائق النكاح حتى وإن كان طلاق بائن، لأن العدة من علائق النكاح. لكن المصنف يقول مطلقا، ما ذكر التفصيل، ولهذا القول الثاني، القول الثاني أنه يلزمها، أنه يلزمها إذا كان سينفق عليها، يلزمها إذا كان ينفق عليها. أما إذا كان يسكنها بغير نفقة فلا يلزمها، إذا كان يسكنها بغير نفقة فلا يلزمها. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، أنه إذا كان سينفق عليها نقول نعم يلزمها أن تبقى في هذا البيت الذي أمرها بسكنه، يلزمها. أما إذا كان لا ينفق عليها فلا يلزمها، إذا كان لا ينفق عليها فلا يلزمها. قال وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها، لزمها. قول ولا محذور فيه، إذا خشي من المحذور فلا يلزمها، فإذا ألزمها أن تبقى في بيته، أن تبقى في بيته ويخشى عليها منه، يخشى عليها منه أن يطأها وهي قد بانت منه، أو عليها خوف من غيره، فهنا لا يلزمها، هنا لا يلزمها. قال ولا محذور فيه، لزمها لزمها. نعم. لا ما الأحداد، لا الرجعية هنا مفارقة، رجعية ليست ميتة عنها زوجة، يعني طلقها طلاق الرجعية، طلاق الرجعية وليس متوفى عنها زوجة، ولهذا قال ورجعية، والرجعية التي طلقها زوجها طلاق الرجعين وليس متوفى عنها، لأنه هنا بدأ يتكلم عن المطلقة سواء طلاق الرجعية أو طلاقا بائنا، فالمطلقة الرجعية يقول يلزمها المسكن، يلزمها المسكن بدليل الآية، والآية ليس فيها دلالة، دلالة الآية على أنه لا يجوز أن يخرجها من المسكن إلى مسكن آخر، وليس المعنى أنه يجب عليها أن تلزم السكن. ها واضح ولا لا؟ واضح أبو أحمد. والقسم الثاني المبانة، المبانة أيضا يقول تعتد في بيت، لكن أي بيت، أي مكان شاءت، أي مكان شاءت. والقول الثاني أنه ليس عليها إحداد، أن المبانة ليس عليها إحداد أصلا، وإلا هم قالوا في أول الباب أن البائن يباح لها الإحداد، يباح لها الإحداد. ثم قال رحمه الله تعالى باب الاستبراء، باب الاستبراء. الاستبراء هو طلب البراءة، الاستبراء هو طلب البراءة، طلب البراءة. والهمزة والسين والتاء زائدة، الهمزة والسين والتاء زائدة، زائدة تدل على الطلب، تدل على الطلب، وإلا فأصله البراءة، وإلا فأصله البراءة، لكن زيدت الهمزة والسين والتاء لأجل الطلب، يعني يطلب براءتها، يطلب براءة الرحم. قال باب الاستبراء مأخوذ من البراءة، وهي التمييز والقطع، وهي التمييز والقطع. وشرعا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، وشرعا تربص، معنى تربص يعني انتظار، انتظار، يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين. انتبهوا. طيب لماذا قال ملك يمين؟ لماذا ما قال الإحداد تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم؟ وهذا هو التعريف الثاني، التعريف الثاني للإحداد هو تربص الاستبراء، الاستبراء، الاستبراء هو تربص يعلم منه براءة الرحم، تربص يعلم منه براءة الرحم، هذا التعريف الثاني. أما تعريف المذهب هو تربص يعلم منه براءة رحم ملك اليمين. لماذا؟ لأن الاستبراء لملك اليمين فقط، الاستبراء لملك اليمين، وما عداه يعني النكاح، الزنا، وطأ الشبهة، كله عدة، كله عدة. وعلى القول بالاستبراء عند من قال من العلماء الاستبراء كالزنا والشبهة إلى آخره، يكون تعريف الاستبراء يكون تعريفه ها تربص ها يعلم منه براءة الرحم، براءة الرحم، فيكون استبراء المطلقة ثلاثا عند من قال بها، مع أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى علق القول بها على من قال، يقول إن قيل به فهو استبراء، إن قيل به فهو استبراء، وقد نقل بعض العلماء أن ابن اللبان يقول به. فعلى كل حال تعريف المذهب أنه لا لملك اليمين فقط، تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، براءة رحم ملك يمين. قال من ملك أمة إلى آخره، إلى آخره. الاستبراء، الاستبراء يكون واجبا في ثلاث مسائل، الاستبراء يكون واجبا في ثلاث مسائل، انتبهوا. المسألة الأولى، المسألة الأولى، إذا ملك أمة يوطأ مثلها، إذا ملك أمة، إذا ملك أمة، هذا المسألة الأولى، إذا ملك أمة لا بد من استبرائها، يجب الاستبراء هنا. ها واضح ولا لا؟ هذا القسم الأول، هذا المسألة الأولى، ستأتينا إن شاء الله المسألة الثانية والثالثة. قال من ملك أمة، هذه المسألة الأولى، من ملك أمة يوطأ مثلها، يوطأ مثلها. قول من ملك أمة ها بأي طريق، سواء ملكها ببيع، شراء، اشتراها، أو هبة وهبها له أحد، أو سبي، سباها من الكفار، هذا كله ملك، هذا كله ملك. هنا يجب الاستبراء، هنا يجب الاستبراء، لا توطى حتى تحيض حيضة، لا توطى حتى تحيض حيضة. قال: من ملك أمة يوطى مثلها، والتي يوطى مثلها كم عمرها؟ 9. فلو ملك أمة عمرها 7 سنوات ما يشترط استبراء، ما يشترط استبراء لأنه لا يوطى مثلها. قال: ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك، غير ذلك كالإرث، كالإرث لو ورثها من أخيه، مات خوه عنده أمة ورثها منه، ورثها منه، فإنه لا يجوز أن يطأها إلا بعد استبرائها. قال: من صغير وذكر وضدهما، وهو الكبير والمرأة، والمرأة يعني يجب الاستبراء، صغير وضدهما وهو الكبير والمرأة، والمرأة إلى آخره إلى آخره، فإنه استبرى. يعني حتى لو أن الطفل ملك أمة، طفل عمره 5 سنوات 6 سنوات 7 ملك أمة، لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها، مع أنه لا يولد لمثله الوقت. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.